إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام أبو محمد بن قتيبة: الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه. يقال: زكى الزرع إذا كثر ريعه وخيره، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وهي في الشريعة حق يجب في المال، فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك. والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، قلت: والركن هو الأصل والأساس والدعامة التي تقوم عليها فروع الشيء، كالبناء الحسي المادي والبناء المعنوي الفكري، الذي هو الإيمان وصحة المعتقد واستقامة المنهج واعتدال الصراط المستقيم والسير على الجادة والأعمال الصالحة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والتوسط في الفكر وحسن الأخلاق ومكارمها. كل هذا يدخل في مسمى الركن الذي يبنى عليه غيره كأساس البيت. قال الإمام ابن قدامة في المغني: والزكاة واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقرن الصلاة بالزكاة، وقال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلمهم أركان دينهم، فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم تدريج أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وفي رواية لمسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا فأخبرهم، فإذا فعلوا فأخبرهم. الحديث. قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون من جميع في جميع الأعصار على وجوبها، واتفقوا على فرضها وركنيتها. قلت: قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الصاد والدال والقاف. وكتاب مقاييس اللغة من أجل وأنفع المصادر في اللغة العربية، لأنه يؤسس الكلمة بالتقعيد كما عندنا في التقعيد الأصولي والفقهي وكذلك الحديثي. الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في الشيء قولا وغيره، من ذلك الصدق خلاف الكذب. سمي أي الصدق لقوته في نفسه، ولأن الكذب لا قوة له، هذا لو علم لانتهى المنافقون عن النفاق. فالكذب لا قوة له، أما الصدق ففيه القوة والحجة والبينة والبرهان، ولأن الكذب لا قوة له وهو باطل. وأصل هذا من قولهم شيء صدق، أي صلب ورمح صدق، ويقال صدقوهم في العمل، وفي خلاف ذلك كذبوهم. والصديق الملازم للصدق، والصداق المهر، صداق المرأة سمي بذلك لقوته، وأنه حق يلزم من الرجل على زوجته. ومن الباب الصدقة، ما يتصدق به المرء عن نفسه وماله. والمتصدق هو المعطي، كما قال تعالى في قصة يوسف: وتصدق علينا. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن، وكلامه أستنبط منه العلاقة بين الصدق والصدقة والمفهوم الواسع للوعي الصحيح والإدراك المعتبر والتصور السليم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال: إنه كان صادق الوعي، إنه كان صادق الوعد. والصدق مطابقة القول الضمير. قال الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أي رجال حققوا العهد الذي بينهم وبين الله فصدقوه، وأدوا ما عليهم، ووفوا بما وعدوا، بما أظهروه من أفعالهم وأقوالهم ونياتهم. إجماع أهل السنة سلفا وخلفا: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فلم يخالف قولهم فعلهم ولا فعلهم قولهم. وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، أي يسأل من صدق بلسانه عن صدق فعله، تنبيها أنه لا يكتفي الاعتراف بالحق دون تحريه بالفعل، هذا هو الدين. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، أي حقق ما أورده قولا بما تحره فعلا. ويعبر عن كل فعل فاضل ظاهرا وباطنا بالصدق، فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به، نحو قوله تعالى: إن لهم قدم صدق عند ربهم. قال: وأصل الحق المطابقة والموافقة، كمطابقة رجل الباب، الباب هو بيلف في الفتح والقف، لدورانه في المكان الذي يفتح فيه ويقفل، على استقامة لا حياد عنها ولا ميل ولا زيغ. والحق يقال على أوجه: الأول يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة، ولهذا قيل في الله تعالى: هو الحق. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، إلى أن قال: ما خلق الله ذلك إلا بالحق. ويقال: الحق فيه الاعتقاد للشيء المطابق لما هو عليه ذلك الشيء في نفسه، كقولنا في الاعتقاد والحق: البعث والثواب والعقاب، والجنة والنار حق. قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأسباب والشروط والعلل والموانع، يقال الحق للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب. وهذا هو الفهم المستقيم على الأدلة الشرعية. قلت: وهذا هو الفهم المستقيم على الأدلة الشرعية والعقلية الصحيحة المعتدلة على الوسطية الحقة. قال الله تعالى: قال: وكذلك حقت كلمة ربك فيقال الحق هو الحكم الذي هو بحسب مقتضى الحكمة، فيقال أحققت كذا أي أثبته حقا وحكمت بكونه حقا. قال الله تعالى ليحق الحق بكلماته، فإحقاق الحق على ضربين ونوعين، أحدهما إظهار الأدلة والآيات والبراهين والبينات كما قال الله تعالى وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة قوية. والثاني بإكمال الشريعة وبثها في الكافة كقوله تعالى والله متم نوره، وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، والمعنى جدير ولا بد لأنه واجب وحق. قلت فإذا تقرر عندك ما مضى بدليله فاعلم أن المفهوم الحق للإدراك لتدرك وتفهم وتفهم وتفهم معاني ومفردات وكلمات الشريعة من الكتاب والسنة فهما واسعا حتى تستنبط منه الأحكام استنباطا رشيدا سديدا موفقا على العقول المنضبطة على الشرع الحكيم. قال ابن فارس في مقاييس اللغة الفهم الفاء والهاء والميم هو العلم بالشيء في لغة العرب. قلت والعلوم كثيرة ولا يصير العلم علما حتى يفهم، لأن الفهم كما قال العلماء هيئة للإنسان بها تتحقق معاني ما يحسن، يقال أفهمته الشيء والأمر إذا قلت له حتى يتصوره وعلى ضوئه تفهم الصدقة. قال أو قلت وعلى ضوئه تفهم الصدقة بمعنى كلي لا يقتصر على جزء من جزئياتها، فذلك بفهم ربط لفظتي الصدقة والصدق مع بيان الحق وأنواعه كما فصلت الآن. قال أو قلت مع بيان الحق وأنواعه، فيستنبط من قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فالذي عاهدوا الله عليه هو القيام بدينه من خلال الفرائض والأركان، فالإيمان قول وعمل ونية وسنة، والعهد الذي أخذه علينا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهي آية شاملة كافية لكل عهد وعقد عقدته ابتداء بينك وبين الله بالسمع والطاعة وبينك وبين الناس، فإن استقام عقدك بينك وبين الله استقام عقدك بينك وبين الناس، فإن فسد الأول فسدت كل عقودك. قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، فإن استقامت عقود الخلق على هذا الميثاق من الحلال والحرام والذي يجوز والذي لا يجوز استقامت لنا الدنيا والدين، وهذا هو الحق الحقيق. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في العمل بالحق والعدل والإنصاف والصلاح والفلاح والإتقان في العمل وإعطاء كل ذي حق حقه ومراعاة الآداب الشرعية ونبذ الغش والظلم والإفساد في الأرض والعنف والتخريب وإحداث الفوضى والسعي بالدؤوب الحثيث على حصول الاستقرار النفسي والمجتمعي والفكري والعقلي والأمني، والحرص على تنفيذ ذلك بأسبابه وشروطه وعلله وموانعه ومعرفة هذه الموانع مع الفهم الصحيح والوعي والإدراك الذي تستقيم به الحياة، فتشمل الصدقة المعاملة الحسنة ونشر الخير المعنوي ونشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن المفهوم الواسع يكون في أركان الإسلام الخمسة، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمفهوم الشهادتين الصحيح أن تعلم أنك بعد نطق الشهادتين ينبغي عليك أن لا تخالف هذه الشهادة ولا تنقضها وتهدم عراها. فكل عروة من عرى الإسلام إتمام وتكمين للشهادتين، فمن كان فعالا لأمر الله ورسوله فهو في مزيد وعلو في سلم التوحيد، وكل معصية صغيرة أو كبيرة فهي تنقيص وهدم لعرى التوحيد. فالمسلمون بين الزيادة والنقص، وهذا هو الفهم الواسع لأصول الدين. وثانيها الصلاة، ومفهومها أو مفهومها أن تؤثر فيك هذه الصلاة حتى تكون فعالا للخير هداما للإفساد والفساد والشر والتخريب. قال الله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة ماذا؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر والإفساد والضلال والهوى والغش والزور والظلم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يريد أن الصلوات الخمس هي التي تكفر ما بينها من الذنوب، كل صلاة تكفر ما بين الصلاة الثانية من الذنوب، الذنب والعمل الصالح. إن صلحت هذه الصلاة بأركانها وشروطها من الخشوع والطمأنينة وعدم العجلة والتدبر في القراءة من القرآن، فهذه الصلاة النافعة المؤثرة التي تؤدب المؤمن فيتصف بمكارم الأخلاق. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: والذكر النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله، وإلا فالحركات في الصلاة من قيام وركوع وسجود لا تأثير لها في النهي عن الفحشاء والمنكر من غير علم. القاعدة الفقهية عندنا: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لذلك قالوا: إنما القوالب ألفاظ، المراد المعنى، ألفاظ للمعاني، إنما القوالب ألفاظ للمعاني. فلا بد من هذا من غير علم وصلاح القلب. قلت: وهذا هو المفهوم الواسع للصلاة الشرعية. وكذلك الزكاة، فهي نماء وزيادة إذا أديت حقها، فإن لم تؤدي حقها كانت عليك حسرة وخسارة ووبالا وبركة لا بركة فيها. ومن المفهوم الواسع تشمل الزكاة الزكاة بالعلم والجهد وأنواع الخير والمساعدة المعنوية، وكذلك الصيام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم العلة تتقون. فهذه العلة من الصيام ومن كل العبادات، والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، وكذلك الحج في شعائره ومناسكه، فيحج الحاج والمعتمر بمال طيب حلال وقلب عامر بالإيمان ولسان مطيع لله وذكر دؤوب على المعنى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذه الآية بعدها: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذكر كل الدين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، والذكر بإجماع المفسرين هو القرآن. فإذا الذكر الحلال والحرام والوعد والوعيد والعمل الصالح، كل هذا ذكر. أما اللسان فحسب، فهذا لا يجدي. وكذلك في شعائر الحج، قال القرطبي: ذكر الله، ذكر الله يمنع من المعصية، ذكر الله يمنع من المعصية، هذه العلة وهذا السبب وهذا الشرط، ذكر الله يمنع من المعصية. فإن من كان ذاكرا لله لا يخالف ذكر الله ولا يخالف شرع الله، وذلك لأن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر لا يكون إلا من ذاكر الله مراقب له. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وهذا هو المفهوم الواسع للذكر الشرعي الحق. والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الضابط الأصلي والأساس الكلي في استقامة الدين والدنيا تقوى الله بالمفهوم التام. ومن أفضل ما قرأت في صفة التقوى ما رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء. هذا حلية الأولياء تدخل على 16,000 حديث، قرأتها أكثر من مرة، شاملة، موسوعة شاملة في منهج السلف رضي الله عنهم أجمعين. فقال الإمام الجليل عون بن عبد الله بن عتبة الهزلي، قال كلام يكتب بماء الذهب: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله التي حفظها سعادة لمن حفظها، وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها، ورأس التقوى الصبر، وتحقيقها العمل، وكمالها الورع، وأن تقوى الله شرطه الذي اشترط، وحقه الذي افترض، والوفاء بعهد الله أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه، فإنما يطاع من دونه بطاعته، فإنما يطاع من دونه بطاعته، فإنما يطاع من دونه بطاعته، وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته، وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته، وأن ينقص كل عهد للوفاء بعهد الله، ولا ينقص عهده للوفاء بعهود غيره. ثم قال: هذا إجماع من القول، له تفسير لا يبصره إلا البصير، ولا يعرفه إلا اليسير. قلت: قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالتقوى مفتاح العلم والخير والرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمرهم. روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.